ما حكم من صلى في بيته وهو سليم من الاعذار الشرعيه وماذا يجب عليه؟ وهل صلاته صحيحه ام غير صحيحه؟ وهل عليه اعادتها؟ السنه جزاكم الله خيرا. والاكثر من العلم على انها صحيحه وهو امن عليه التوبه الى الله عز وجل، اذا كان بغير حق صلى بغير عذر. قالوا انها صحيحه لادله ذكروها، ومنها حديث صلاه الرجل في جماعه افضل من صلاته في بيته سبعين درجه. من صلاه الفجر صلاه الرجل من صلاه سبعين درجه. فقالوا هذا لا صحتها هزا، ولكنه مع الاذن بالادله الاخرى. المقصود ان الاكثرين على انها تصح لكن مع الاذن، عليه يتوب الى الله وان يعود الى ذلك. وقال بعضهم لا تصح، بل عليه ان يعيدها لقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلن ياتي فلا صلاه له الا بعذر. هذا لا عذر، فاذا عاد احتياط الرسول فهذا حسن، ولكن ينبغي له الحذر، بل يجب عليه الحذر من التخلف. وان يكون سجيه كلا، بل يتقي الله ويحذر ما حرم الله عليه ويحرم ثلاثه منافقين، فيبادر ويسارع الى اديها بالجماعه حتى لا يقع في شركه النفاق، رضي الله عنه.